بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى أبواب البر والصلة في جامع أبي عيسى الترمذي، والحديث ذو الرقم 2006. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بر الوالدين. حدثنا أبو ندار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي الدرداء. وبهز بن حكيم هو ابن معاوية بن حيدة القشيري، وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر وسفيان الثوري وأحمد بن سلمة وغير واحد عن الأئمة. نعم، هذه أبواب. بعد ما انتهى المؤلف رحمه الله أبو عيسى الترمذي من أبواب الأطعمة والأشربة واللباس والزينة، تكلم عن الزينة الباطنة، وهي ما في الإنسان من البر والعفاف والرحمة والصلة ونحو ذلك، على طريقة القرآن في ربط الظاهر بالباطن. قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلما ذكر الأدب في الظاهر في طعامك وشرابك ولباسك وزينتك، ذكر أدبك في خلقك في قلبك، وبدأ بأعظم الحقوق بعد حق الله وهو حق الوالدين، وأتى بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أبر؟ قال أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا يدل على فقه أن الإنسان يبدأ البر بالأقرب، وأقرب الناس إليه الأم، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب، الأدنى فالأدنى. والبر أنواع، منه البر بالإنفاق والبر بالإشفاق والبر بالوقت و يعني إدخال السرور والفرح وكل هذا. ولذلك في آخر الزمان سيأتي إن شاء الله في الترمذي 15 خصلة إذا حصلت في هذه الأمة، فارتقبوا خسفا أو مسخا أو ريحا حمراء، منها أن الرجل يبر صديقه ويجفو أباه، يكون أكثر بره لصديقه، سواء بر الإنفاق أو بر إدخال السرور أو بذل الوقت أو الجهد أو غيره، ويجفو أباه. والجفا درجات، منه ما هو كله في العقوق، لكن منه ما هو عقوق ظاهر ومنه ما هو جفا. ويبر زوجته ويجفو أمه، يعني الوقت كله والضحك والسوالف والأسرار والرحلات والذهاب والمجيء ونحو ذلك لزوجته وأمه بعيد لبعيد. هذا علامة سوء ولا شك. فلذلك من كان الله وفقه يعرف أن البر الأقرب في الأقرب، وأقرب الناس إليك وأولاهم ببرك أمك ثم أبوك ثم قاربك الأقرب في الأقرب. وأعظم البر النصيحة، نصيحة لهم، إنقاذهم من النار، إنقاذهم من الخطأ والأوزار والإثم، لكن بالرفق والحكمة، لأن دائما الكبير ما يقبل من الصغير إلا إذا ترفق ولطف، كما حدب النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أشد الحدب وحرص عليه أشد الحرص. لكن عاد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولحرص عليه لين فاضت روحه وهو يحاول فيه أن يستنقذه من النار إلين أعذر، عاد ما غير هذه ما يستطيع. والعلم إنما يراد العمل، ليس العلم للمعرفة. لذلك طالب العلم الموفق هو اللي يتأثر ويبان فيه التأثير في بره وفي صلته وفي أمره كله. الله عز وجل ما أذن ولا حتى بأف ولا حتى التبرم لو أراد منك والدك ولا أمك مشوار أو شيء، حتى إظهار التبرم والتأفف والتثاقل ما أذن الله فيه، بل اللي موفق يفرح، يفرح أنه هو يقوم بهذا العمل ولا ينيب غيره، حتى لا يقول لوالديه شوف فلان، شوف أخوي فلان، شوف كذا. لا، مهما كان يحرص أنه ينال هذا الشرف، يعلم أن هذا شرف وأن هذا باب إلى الجنة فتح له، فلا لا يصرف إلى غيره إلا إذا كان اضطرار أو يعلم أن هذا لا يحس في خاطر والديه. ثم إن الله نبه على الفترة التي يكون البر هو أعظم شيء، وهو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ترى الإنسان إذا كبر في عمره ليس الذي يشيخ جسده فقط، ابن آدم إذا كبر يشيخ جسده وتشيخ نفسه، حتى نفسه تضعف. الله خلقكم من ضعف، مجعلا بعد ضعف قوة، مجعلا بعد قوة ضعفا وشيبا. فلما كان هذا الوالد الأب والأم في فترة القوة ما يتأثرون بأي كلام، لأنهم أقوياء في أجسادهم وفي نفوسهم، لكن إذا أصابهم الضعف والشيبة يعني الكلمة اللي ما كانت تؤثر فيهم تؤثر، والتصرف اللي ما كان يؤثر فيهم يؤثر. فلذلك نوه الله إلى هذه الفترة، هذه سوق الجنة. هذا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فتكون أنت حساس جدا، إياك والجفاء، التثاقل والصدود والإعراض. ولو ظننت أن هذا يعني أمر طبيعي وهذا من أخلاقنا ومن طبائعنا، لا، طالب العلم يجبر نفسه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف. شوف كلمة أف هذه لما كان شاب ما تأثر فيه، لكن إذا بلغ الكبر تحسه، حتى لو وديت مشوار بس تثاقلت يعني كأنك مغصوب عليه تحسه هذا. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل ذل العبودية لا يكون إلا لله، لكن هذا ذل رحمة. قل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد هذا التشديد لطف، فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم، أعماق النفوس. إذا كان أنت فيك بر أو فيك عقوق في داخل، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الرجاع اللي يحاسب نفسه على خلقه، حتى لو كان خلقه في خشونة يحاسب نفسه، فإنه كان للأوابين غفورا. وآتي ذا القربى حقه، عده الله حق مالك فيه منه، أعطى حق. كما لو تأتي لشخص مديون والدائن موجود وتقول يا أخي أعطى هذا حق، هذا هو دين عليك. ذا القربى لحق، والمسكين لحق، وابن السبيل لحق. فقالوا آتي ذا القربى حقه، ما قال يعني أنه منة منك. ثم إذا كان ما عندك شيء قالوا إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوه فقل لهم قولا ميسورا. شوف أن المال تزين مع النفوس، الرحمة هنا المال والأقارب والوالدين وكذا، المال هذا تزين بخواطر كثيرة إذا كان مع خلق حسن بعد. فإذا كان ما عندك شيء قل لهم قولا ميسورا، قل إن شاء الله بتيسر الأمور وكذا، لا تخسر ثنتين، لا مال ولا لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. نعم. باب كيف ترتيب الأقارب بعد الأب والأم في البر والصلة، الجد والجدة أصولك من ناحية الطرفين، من ناحية أبيك ومن ناحية أمك، بعدين أبناء أبيك إخوتك وأخواتك، وبعدين أبناء جدك أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك. ثم بعدين أبنائهم أبناء العمومة وهكذا، يعني كل حسب قربهم اللي الله عز وجل جعلهم في الميراث وفي النفقة. مثلا في النفقة اللي يلزمك أصولك وفروعك، معناه هذول أقرب لك، وفي الميراث الأصول والفروع والحواشي. نعم. باب حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن المسعود عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العيزار، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. كذلك هنا في هذا الحديث العظيم وهو في الصحيحين أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاته، هذا حق الله الأعظم بعد التوحيد، لأنه يسأل عن أعمال هنا. ثم ماذا؟ بر الوالدين، هذا حق المخلوق، أعظم حقوق المخلوق. ثم ماذا؟ حق الإسلام، حق الدين، الجهاد في سبيل الله بأنواعه. فإذا حق الله الأعظم وحق المخلوق وحق الإسلام نفسه. ثم سكت عني ولو استزدته لزادني. هذه أجناس، الصلاة هي رأس العبادة، والبر هذا رأس الصلاة والإحسان، والجهاد هذا رأس التمكين لدين الله. نعم. باب الفضل في رضا الوالدين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء قال أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد وأوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال وربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي. هذا حديث صحيح، وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال قال هنا في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هنا سبب الكلام هنا المسألة إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. ففي هذه المسألة إذا كانت الأم تأمر بطلاقها لشيء في دينها أو في خلقها أنها جافية مع الأم، أو خشيت على ابنها أيضا منها، فإنها يستخير الله عز وجل ويطيع أمه، كما قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنما فقط أعطاه القاعدة العامة، قال الوالد أوسط أبواب الجنة. وأبو بكر الصديق قد أمر ابنه عبد الله أن يطلق عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت من خيار المسلمات جمالا وكمالا وعلما ودينا وخلقا، فقال عبد الله وكان يحبها فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولم أرى مثلها من غير ذنب تطلق. ثم يعني رأى أبو بكر أنه يعني متعلق بها، وكان هو يخشى عليه فقط أن تفتني في دينه لشدة محبتي إياه، لكن ما أمهل عبد الله بن أبي بكر، أصاب سهم في الطائف وقتل عن عاتك، فخلف عليها عمر، ثم خلف عليها الزبير، ثم خلف عليها أيضا شخص آخر، يعني خلف عليها كثير من الصحابة. فالمراد أن الصديق لما خشي على ابنه من الفتنة في دينه لشدة محبة المرأة أمره بطلاقه. وإبراهيم عليه السلام لما رأى المرأة تلك غير شاكرة للنعمة وغير حافظة للسر قال غير عتبة بابك مباشرة، وإسماعيل مباشرة قال أنت عتبة بابي والحقي بأهلك، هذه وصية أبي، فقط لمجرد أنها ما شكرت النعمة ولا صبرت على الفقر إن كان في فقر، ولا حفظت سر زوجها، يعني شخص غريب وتشكو له حوال البيت، فقال هذه لا تصلح أبدا غير عتبة بابك. فالمراد إن كان أن الوالد أمر بطلاق الزوجة الابن لمصلحة شرعية أو سبب شرعي أو خاف عليه يطيع والده ويتكل على الله وإن شاء الله أنه يوفق. وإذا كان أنه لا بعض الأمهات غيور جدا ويعني فيها هي نفسها وكذا، يحاول بالحكمة يبعد زوجته عنها، يتزوج أخرى ترضاها أمه ويحطها عندها، يعني يحاول أنه يوفق كذا وكذا، خاصة إذا كان له أولاد. إن شاء الله من يتق الله يجعله مخرجا. نعم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الرب رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا أعظم شيء، هذا أعظم شيء، يعرف أنه إذا رضي الوالد رضي الرب، وإذا سخط الوالد سخط الرب، فأقدم أو تأخر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح. وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث، ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. وفي الباب عن ابن مسعود: باب ما جاء في عقوق الوالدين. ليس مسألة الوقف والوصل لا لا ليست متعلقة دائما بيكون الشخص ثقة مأمون، أحيانا يكون ثقة مأمون ويهم في الرفع أو في الوقف، إنما هي بتتبع الطرق ومعرفة الشخص وتلاميذه ومن اللي رفع ومن اللي وقف، هذه ليست دائما متعلقة بيكون هذا ثقة ورفع فيقبل زيادته، لا ليست هذه الطريقة. الطريقة يعرفونها أهل الصنعة، يرجحون بين من وقف وبين من رفع. نعم. باب ما جاء في عقوق الوالدين. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. وفي الباب عن أبي سعيد: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر اسمه نفيع. ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ هذا في الصحيحين. قالوا: بلى. قال: إشراك بالله. الإشراك بالله هو أكبر الكبائر، سواء كان الإشراك التنديد الشرك الأكبر أو حتى الشرك الأصغر، بالنسبة للكبائر هو أكبر الكبائر، لكن الأول لا يغفر والثاني تحت المشيئة. ثم بعد حق الله حق الوالدين، عقوق الوالدين هذه أكبر الكبائر، ولذلك الترك ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي، وهذا حق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس، قال: وشهادة الزور وقول الزور، وشهادة الزور وقول الزور، وشهادة الزور وقول الزور، وما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت، إشفاقا عليه وإبقاء عليه عليه الصلاة والسلام. وشهادة الزور جنس كبير، ومعناه أنك تقول الزور، تقول أو تشهد بالزور، سواء كان عند القاضي تشهد بالزور وتقتطي حق مسلم، أو عند غير القاضي تشهد بالزور وتضل الناس. فمدحك لبعض الكتب وأنت لا تحسن ما فيها وتصد بها عن سبيل الله أو تغر الناس تغشهم، هذه شهادة الزور وهي أكبر الكبائر. مدحك لبعض الأشخاص أو دفاعك عنهم وثناك عليهم تغش بهم الناس، هذه شهادة الزور. مدحك لبعض المواقع بعض الكتب بعض المذاهب بعض الأشياء بعض الطرق في التعلم، هذه كلها شهادات زور، كلها ستسأل عنها. فشهادة الزور أن تنطق بالزور، فإذا كان الناس يفهمونها في اقتطاع المال فما بالك بالفتنة في الدين، إذا كان تشهد بالزور وتقول الزور وتفتن في الدين تضل الناس، هذه أعوذ بالله ما لها صلاة في السلام، ما لها حد وما لها مدى وما لها علاج، هذه أعوذ بالله. الإنسان يتوقع، قال الله عز وجل: الذين لا يشهدون الزور ولا يحضرونه ولا يتكلمون به ولا يدلون عليه ولا يغشون المسلمين به يحفظ لسانه، فإذا مروا باللغو مروا كرامة. ليست شهادة الزور عند المحاكم فقط. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن الساعد عن ابن الهاد، تزكيات بعضها شهادة زور، بعض التزكيات شهادة زور، تزكي واحد وتغش بالمسلمين، ولذلك ما كان السلف يزكون إلا يعني شيء مثل الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الشهادة مطلقة. قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها أشهد أو أترك؟ مثل الشمس. فالتزكية شهادة الزور إن لم تكن في وقت، لأنك تغش المسلمين. المدح لغير من يستحقه في أمر الدين شهادة الزور. تسمية الشخص إمام وليس بإمام والله شهادة الزور، وهي أكبر الكبائر، خبيثة خاصة في أمر الدين، خبيثة. كم هلكت أمم بسبب شهادات الزور هذا. والسكوت عن الحق هذا شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. نعم. عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. هذا حديث صحيح. نشوف هذه أيضا من الكبائر، تشتم والديك. قال كيف؟ في أحد يشتم والديه؟ في السابق ما في أحد يشتم والديه، الآن يشتم والديه مباشرة. قال نعم، تتسبب في شتم الوالدين. تسب واحد، تسب والديه ومو بساكت، بيسب والديك، فيكون أنت ارتكبت كبيرة لأنك جريت سب الوالدين بفعلك لما سبيت الرجل، تسب أمه فيسب أمه. وهكذا حتى في الآلهة، قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. جريت الآن سب الله بفعلك هذا، لكن هذا السب المجرد اللي ما في فائدة. أما كلمة أنها ما تضر ولا تنفع وأنها باطلة وأن أهلها شرك، هذا مو بسب، لكن هم يسمونه سب. لكن السب اللي هو السباب، في كلام، في فرق بين بيان الحق وفي السباب شتام. نعم. باب في إكرام صديق الوالد. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وفي الباب عن أبي أسيد. هذا حديث إسناده صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه. السلام. هذا أبر البر سواء بعد موت أبيه أو في حياته، وجاء بعد موته وكذلك في حياته. هذا يدل على أن البر متأصل في نفس الولد، يعني مو متكلف. الحين البر المتكلف يا الله بس الأب نفسه، لكن هذا الشخص البر خلق عنده سجية، فهو يتتبع أصدقاء أبيه ويتتبع أصدقاء أمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الخلق عنده هذا متمكن، ليس فقط يعني والديه مشركين، أصدقاء خديجة لأنها ليست زوجة فقط، هي ركن من أركان الإسلام، حفظة الإسلام في أول أمر قامت به رضي الله عنها. فكان ربما ذبح الشاه بعد وفاة خديجة بسنين، ما نسي الوفاء والبر والرحمة المتأصلة فيه عليه الصلاة والسلام. فكان ربما ذهب وذبح الشاه وقسمها ووزعها على صويحبات خديجة، وكانت عائشة تغار من هذا الشيء، وقالت ما غرت من النساء كما غرت من خديجة، وهي ما اتفقت وياها في الزوجية، هذه ماتت قبل. فهذا إذا كان الرجل يصل أصدقاء أبيه بالمال، بالإنفاق، بالإشفاق، بالنصيحة، بالرحمة، كذا، هذا معناه أنه بار حقيقي. ولذلك ابن عمر كان في طريقه من المدينة إلى من مكة المدينة، وكان مع ذلول وحمار كرامة، يركب الحمار أحيانا يترفق به شوي يغير الذلول، فلقي أعرابي في الصحراء، يا امرأة ابن عمر أعطاه الحمار وأعطاه العمامة وأعطاه اللي معه وأعطاه باقي النفقة، فتعجب الناس وش هالبر هذا كله بالأعرابي هذا. فقال إنه كان صديقا لعمر، الأعرابي هذا كان من أصدقاء عمر، إذا نزل المدينة ينزل عند عمر ويحب عمر. هذا البر المتأصل، وترى هو يجي خلق بعض الناس الله يعافينا يمكن ما يصلي لكن فيه بر، ولا ينفع ذلك إلا في الدنيا. أما إذا كان عاصي وفيه بر فإن البر ثقيل في الميزان، ولكن أعظم الشيء إذا كان خلق وجامعه دين، نور على نور. إذا كان هو من طبعه إنه بار، وهذا ما يكون في المختال الفخور كما أخذنا في التفسير لما ذكر الله الحقوق العشرة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، قال الله بعدها إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. اللي ما عنده إحسان وبر يكون مختال وفخور في داخله خيلة وفخر، واللي ما عنده بر والدين يكون جبار شقي قطعا. قال تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كل واحد مو ببار تلقاه جبار وشقي وعصي، أعوذ بالله. وهذه رحمة من الله أنه فتح مجال. بعض الناس يقول: ما تبوي، ما أستطيع الآن أبره. نقول: لا، باقي باقي تبره، تدعو له، تصدق عنه، تعتمر عنه، تفعل كذا تفعل كذا، تتبع أصدقائه حتى لو كانوا مشركين، مثل ما كان عمر يهدي المشركين، ولا حتى لو كانوا كذا تنصح لهم، على الأقل من البر تنصح لهم، تعطيهم لأجل بر أبيك. نعم. باب ما جاء في بر الخالة. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثني أبي عن إسرائيل حاء، وحدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدوية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة. هذا حديث صحيح. نعم، القصة الطويلة تعرفون اللي متى قال الخالة بمنزلة الأم؟ لما بسط الرداء. نعم، هذيك أخته من الرضاع. لما تنازعوا في بنت حمزة، حمزة تنازع فيها زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، فكل أدلى بحجة، لكن جعفر بن أبي طالب قال: يا رسول الله، خالتها تحتي، عند سلمة بنت عميس، عند أسمة بنت عميس، وهذه بنت سلمة بنت عميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لجعفر الخالة بمنزلة الأم، خالتها كأنهم. فالخالة خالتك مثل أمك، ليست عاد في الحق مثل أمك تماما، لكن خالتك بمنزلة الأم. نعم. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا الإسلام رحمة، الإسلام يجعل الإنسان مثل ما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني يستفيد منه الجار والقريب والخال والعم والبعيد، كل الناس يستفيدون منه، ليس مثل الآن ما يؤسس الآن الفردية المحضة اكتسحت العالم، اكتسحت العالم اكتساح هائل، فردية فردية، خلاص أنا بس نفسي، يعني أحسنهم بس نفسه وزوجته، لا بس ما لي دخل في الناس، أعوذ بالله. حتى من أول العوائل تسكن سوا ويتراحمون، الآن الولد يمكن يطلع من بيت أبوه وما بعد تزوج، كل واحد يبغى يعيش الوحدة، وهذه بترجع على رؤوسه. هذا بكرة هو الآن قوي، لكن بكرة إذا كان ضعيف، شوف الغرب الآن فردية فردية، والإنسان إذا ما عاد يستفاد منه يرمى في الأرصفة وفي الشوارع، ولا أحد يعطف عليه، يعني الشيخ منهم والعجوز تفرح بكرت يرسل لها في يوم العيد، في عيد الميلاد كرت من ابنها اللي خرج منها، عيد مبارك، أوه هذا الكرت تقبله، بس هذا هو العلاقة الوحيدة اللي بينه وبين ابنها، هذا هم اللي يريدونه هنا الآن. فينبغي إشاعة، خاصة طلاب العلم، إشاعة أن الإنسان يكون بار وصول وعفاف، كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه يأمرنا بالبر والصلة والعفاف والصلاة في أول في مكة، في مكة يأمرهم بالتوحيد. قال جعفر النجاشي، قالوا كل ما سئل ما هذا النبي وش يدعو له، يدعو له التوحيد والصلاة والبر والعفاف والصلة، لابد الإنسان يكون هكذا، كل اللي ينتفع منه. نعم. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وفي الباب عن علي. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيين عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عمر، هذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص. نعم. باب ما جاء في دعاء الوالدين. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام. وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. ولذلك التمس دعوة الوالد، واحذر من دعوة والدك عليك، احذر أن يدعو عليك، ترى مستجابة ولا شك، إلا إذا كان ظالم لك، الدعاء على قدر المظالم. والأمر الثاني، لا تتعود تدعو على أولادك، لا في غضب ولا جد ولا هزل. أكثر الناس اليوم يتعود يدعو على عياله، الله يقلعكم، الله ياخذكم، الله يفعل بكم، الله كذا. لا لا، ترى توافق باب مفتوح، الله يهديكم، الله يصلحكم، إذا زاد غضبك الله يكفيني شركم. كل إنسان في خير وشر، الله يكفيني شركم، الله يصلحكم، لا تدعي عليهم. ترى أكثر البلاء الآن من دعوة الوالدين على أولاده. نعم. باب ما جاء في حق الوالدين. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل هذا الحديث. نعم، لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والآن ما يمكن تجد مملوك، فمعناه الآن مهما عملت لا يمكن، كما قال ابن عمر لذاك الرجل وضع أمه على منكبيه ويطوف بها، قال ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال ولا طلقة من طلقات الولادة، ولا طلق واحد. ما يمكن، ما يمكن تصل إلى نعمة الولادة. حتى لو أحسنت لهم في شيخوخة، أن تحسن لهم أن تنتظر ذهابهم، تحسن لهم تأفف، هم كانوا يحسنون لك في الصغر وهم يفرحون بخدمتك ويأملون فيك، وأنت تحسن لهم أنت فقط إنما هو جزاء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي قصص كثيرة بعض الصالحين وبعض عوام الناس تجد عنده بر، الله أن يغلب به كثير من اللي ينتسبون الخير. يعني كثير من الناس تجد عندهم بر حقيقي، يعني سبحان الله العظيم، مع أمه مع أبيه، يعني كل واحد يعرف قصص عن عامة المسلمين، شيء يعني يزري على طلاب العلم أنه ما يكونوا مثل هؤلاء. نسأل الله أن يعيننا على ما يحب ويرضى. يكفي هذا. كم اليوم؟ 5